الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة ياسين تفسير موضوعي ميسر. السورة مكية وآياتها 82 آية. ياسين حرفان من حروف الهجاء يا وسين، وهم الحروف التي تبدأ بها السور، وليس ياسين اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن ويعتقد بعض الناس، وسميت بياسين لافتتاحها بهذين الحرفين. سورة ياسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بياسين كما ورد في حديث جابر عند الطبراني، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بياسين. وعن ابن عباس صح عنه موقوفا أن من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح. سورة ياسين تذكرنا حبيب النجار، تذكرنا هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى مغامرا بنفسه في سبيل الله ليؤدي دوره في الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. سورة ياسين صدق الرسالة والنذارة، وآيات الله الدالة عليه وعلى قدرته على البعث، نفس موضوع السور المكية. سنقسم هذه السورة لثلاثة أقسام: صدق رسول محمد صلى الله عليه وسلم ونذارته ومن ينتفع بها من 1-11، عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة من 13-68، صدق الرسالة والنذارة وآيات الله الدالة عليه وعلى قدرته على البعث من 69-83. ثلاث أقسام رئيسية. نبدأ بالقسم الأول، صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتهديد المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من الآية 1-6، تهديد المشركين من 7-12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ياسين حروف من حروف العربية تبدأ بها السور، الله أعلم بمراده منها، وفيها إعجاز أن هذا القرآن مكون من مثل هذه الحروف ولا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله. والقرآن الحكيم المحكم، محكم بعجيب نظمه وبديع معانيه، محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنك يا محمد لمن المرسلين الذين أرسلهم الله إلى عباده ليأمروهم بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، على صراط مستقيم، على طريق ومنهج قويم. صراط مستقيم، طريق قويم، وهو طريق الأنبياء قبلك، وهو التوحيد والهدى على الإسلام. تنزيل العزيز، هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة الذي لا يغالبه أحد في ملكه، الرحيم بخلقه سبحانه وتعالى، لتنذر لتخوف بهذا الكتاب قوما ما أنذر آباؤهم. هم العرب لم ينذروا في زمن الفترة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليهما السلام، فهم غافلون لاهون عن الإيمان والرشد، وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل أو أتباع الرسل ورثة الأنبياء، فاللهم اجعلني وإياكم منهم. ننذر قومنا ونحذر قومنا ونذكر قومنا وندعو قومنا إلى الله وإلى توحيده. هذه نذارة النبي صلى الله عليه وسلم يا 1-6 من الآية 7-12، تهديد المشركين. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لقد حق القول، وجب القول بالعذاب على أكثرهم بعد أن بلغهم الحق من الله، فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يعملون بما جاءهم من الحق، فحق عليهم القول بالعذاب. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا أصفادا وسلاسل، فهي إلى الأذقان جمع ذقر، وهي مجتمع اللحيين، هذا الجزء يبقى في لحي يمين ولحي شمال اللي هو الفك السفلي، يلتقيان في المنتصف، هذا المكان يسمى ذقنا، وليست الذقن هي اللحية، لا، فهي إلى الأذقان، فأيديهم مجموعة إلى أذقانهم، لأن الغلة يجعل في اليد مما يلي الذقن، يبقى جعلت يداه اليمين والشمال حول عنقه وربط بالسلاسل، يبقى الأغلال إلى الأذقان شاملة أو مشتملة على أيديهم، مضمومة إلى أذقانهم إلى أعناقهم، فهم مقمحون. هذا الوضع يضطر الإنسان أن يرفع رأسه، المقمح يعني رافع الرأس، فهم رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، وهذا مثل معناه أمسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله بموانع كالأغلال. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، هو ده أمر حسي، سلاسل وأصفاد فعلا، ولا ده أمر معنوي يعني كأنه ممسوك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قولا، وجعلنا من بين أيديهم سدا حاجزا عن الحق، ومن خلفهم سدا حاجزا، فأغشيناهم فأعميناهم عن الهدى وعن الحق، فهم لا يبصرون إبصارا ينتفع به، فلا ينتفعون بما يسمعون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فإحنا ماشيين على التفسير أنه أمر كله معنوي، بمعنى أنهم لا يقبلون الحق، وينفذ فيهم أمر الله القدري، وأن يبقوا في هذا العمى لا يبصرون. لا ينتفع بالنذارة إلا من آمن واتبع الشر، ولهذا قال الله بعدها وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هؤلاء لا ينفعهم الإنذار، وسواء عليهم أنذرتهم خوفتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بما جئت به، لا يؤمنون بما جئت به من عند الله عز وجل. إنما تنذر من اتبع الذكرى، إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكرى، من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه وخشي الرحمن، خاف الرحمن بالغيب، خاف الرحمن وهو لم يره، خاف الرحمن حين غيابه عن الناس معنيان، فبشره بعذاب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره من هذه صفاته، فبشره فأخبر من هذه صفاته بمغفرة وأجر كريم، ثواب عظيم ينتظر في الآخرة ألا وهو دخول الجنة. إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة، ونكتب في اللوح المحفوظ وفي كتبهم ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه، ونكتب آثارهم ما كان لهم من أثر باق بعد مماتهم كالصدقة الجارية، أو أثر سيء كالكفر، فالدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله، لا ينقص من أجور هؤلاء شيء ولا ينقص من آثام هؤلاء شيء، وكل شيء أحصيناه ضبطناه في إمام مبين، في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من هذه السورة، وهو نذارة النبي صلى الله عليه وسلم وتهديد المشركين.